أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وَمَا أَجْعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ

لقيتم الذين كفروا فوزا حفا فلا تولوهم فلا تولوهم الأدبار صدق الله.